فضيلة الشيخ، أنا عندي زوجتين وكلهن يعني مثلا كلهن الحج مع أهلهن، فهل يعني الحج علي واجب حجهن؟ طبعا في الوقت هذا الزوج واجب عليك يعني؟ حج الزوجة ليس واجبا على زوجها إلا إذا كان مشروطا عليه في العقد، عقد النكاح.